بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم يلقاهم، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم بتحية أهل الجنة وبتحية الملائكة لأوليائها المؤمنين وبتحية المؤمنين للمؤمنين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله العظيم الكريم الجليل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم والمسلمين منهم. ثم أما بعد، فلا نزال في مائدة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي وفقه الله تعالى في كتابه الرائع الجميل منظومته سلم الوصول، وفي شرحها العملاق المؤصل المدلل المعلل العظيم الذي قرأت كثيرا من مختصراته، وقرأته ولا أظن شارحا يستطيع أن يصل له طولا بمثل المؤلف، وقد سماه معارج القبول، معارج القبول إلى سلم الوصول. فجزاه الله عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. وقد كنا تحدثنا سابقا عن الإيمان، وقلنا إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، واليوم نتحدث في هذا الموضوع في 6 مسائل سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فإلى قارئنا وشيخنا الفاضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى وسدد خطاه. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: والفاسق المليذ العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه مازال في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إن مات على الإيمان. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في شرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله نبدأ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبين ونشرح ونستعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. سبق أن قلنا إن المؤمنين يزداد إيمانهم بالأعمال، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والمؤمنون المخلصون على 3 طبقات عند ابن القيم وعند غيره على طبقتين. طبقة الأولى السابقون الأولون، السابقون السابقون أولئك المقربون، هذه هي الطبقة الأولى. وهؤلاء قوم تقربوا إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، وزادوا في تقربهم إلى الله تعالى بالسنن والنوافل وغيرها، وتركوا شيئا من المباحات حذرا من المكروهات، وكانوا في الدرجات العلى. ومن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كما سيأتينا بعد حين. الطبقة الثانية طبقة أصحاب اليمين، وهؤلاء قوم أتوا بالفرائض وأدوها من غير نقصان، ولم يزيدوا، وإنما جاءوا بما كتب الله عليهم، ولم يرتكبوا معاص أبدا، نقاهم الله جل وعلا أو تاب الله عليهم من المعاصي قبل موتهم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما سيأتينا. فهؤلاء أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل من ممدود كما ذكر الله جل وعلا في سورة الواقعة. واختار ابن القيم طائفة أخرى وهم العصاة المؤمنون الذين عصوا الله جل وعلا ثم استغفروا، وكانت معاصيهم توجب نوعا من العقوبة، فعاقبهم الله بدخولهم النار ثم أخرجهم، قال هؤلاء مؤمنون يكونون من أصحاب اليمين، صنفوا على أنهم من أصحاب اليمين، وسيأتينا تفصيلهم. والفاسق الملي ذي العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. العصاة أيها الأحباب الكرام على ثلاث طبقات. طبقة الأولى قوم غلبت حسناتهم سيئاتهم، هم عصاة وعندهم حسنات وعندهم سيئات، لكن حسناتهم غلبت سيئاتهم، فهؤلاء إلى الجنة، يدخلون الجنة بفضل الله وكرمه، ولا يعرضون على النار أبدا، بل يدخلون الجنة. قال تعالى: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. يقول ابن عباس: كل عسى في القرآن واجبة الوقوع، متحققة الوقوع. النوع الثاني قوم تساوت سيئاتهم مع حسناتهم، فلا حسناتهم غطت على سيئاتهم وزادت عليها، ولا سيئاتهم زادت على حسناتهم فغشت عليها، تساوت. فهؤلاء هم أصحاب الأعراف، يحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله جل وعلا بين عباده زمنا شاء ما شاء الله أن يحبسهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ويسألون الله جل وعلا أن يدخلهم الجنة، ثم يدخلون الجنة بعد حين، لكن لا يقربون النار، لا يدخلون النار. فهمتوا؟ هؤلاء العصاة، الطبقة الثانية من العصاة أهل الملة. الطبقة الثالثة قوم ارتكبوا المعاصي والكبائر لكن معهم أصل التوحيد، وأصروا على الكبائر وماتوا وهم مصرون عليها غير مستحلين لها، لأن أي إنسان يستحل ما حرم الله فهذا مرتد كافر ولا يسمى مسلما أصلا، لكن هؤلاء يعلمون أنها كبائر ويعرفونها ويصرون على ارتكابها، فهؤلاء يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبوا، مثل من يقتل مؤمنا متعمدا ومثل من يزني ومثل من يسرق ولا يقام عليه الحد ويستمر. أما إذا أقيم عليه الحد فإن الحد كفارة له ومطهر له في الدنيا والآخرة، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد أقيم الحد عليه ثانيا وثالثا على تفصيله المعلوم عند أهل العلم. إذن أهل المعاصي على ثلاث طبقات أو قولوا درجات: الأولى قوم حسناتهم أكثر من سيئاتهم فهؤلاء إلى الجنة ولا يعرضون على النار أبدا ولا يدخلون النار، يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته وكرمه. النوع الثاني قوم تساوت سيئاتهم مع حسناتهم فهؤلاء هم الأعراف، أهل الأعراف. النوع الثالث قوم غشت وغطت ورانت سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يعذبون في النار ما شاء الله أن يعذبوا ثم يخرجون، وآخر من يخرج الذين يسمون الجهنميون يخرجون كما ذكرنا بالدرس الماضي. طيب، لكن الإيمان درجات، إيمان أبي بكر يزن إيمان الأمة كلها كما سيأتينا، درجات متفاوتة. فإيمان أبي بكر لا يزن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أيضا إيمان رسل الله، فهم أفضل منه وأكثر إيمانا. وأولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم من الرسل، فهم متفاوتون، وهذا كله تفاوت لا ينقص من مقام النبوة والرسالة شيئا، وإنما هي كرامات وفضائل من ربنا عز وجل يختص بها من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلب عودا عودا حتى يكون كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ينقلب تنتكس. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تتطور المعاصي بالإنسان قد تؤدي به والعياذ بالله إلى الكفر، وينقص إيمانه شيئا فشيئا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. ولا نقول إنه في النار مخلد كما تقول الخوارج والمعتزلة، يقولون مرتكب الكبيرة في النار خالد مخلد. وأين تعملون بالآيات والأحاديث التي تدل على أن الله يدخلهم الجنة؟ قالوا: لا، هذه ليست لهم، من ارتكب معصية فإنه خالد مخلد في النار، وهذا من البدع ومن الغلط البين. وكذلك عكسهم المرجئة، يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، ارتكب جميع الذنوب ما دمت مؤمنا أنت في الجنة. هذا غلط، هذا إفراط وتفريط طرفي نقيض. بل نحن نقول إنه تحت مشيئة الله عز وجل. في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن استتر بستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، فهو إلى الله. نقول إنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب، إن شاء آخذه بقدر ذنبه، يعني يعذبه بعدله جل وعلا وبمقدار ما ارتكب من الذنب، فالقاتل يدخل في النار ويعذبه الله في النار لأنه قتل نفسا بغير حق عامدا متعمدا، ما شاء الله أن يعذبه بمقدار ذنبه، ثم يتوب الله جل وعلا على عليه إذا كان معه أصل التوحيد ويدخله الجنة، لكن بعد حين لا يعلمه إلا الله، ومن يطيق الجنة ولو ثواني، ومن يطيق النار والعياذ بالله ولو ثواني، ومن يسعى لحرمان نفسه من الجنة ولو ثواني. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة. آمين. قال: إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه بقدر ذنبه، إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، كما أسلفنا بالأمس أن من مات موحدا ولو كان عاصيا مآله إلى الجنة، وكما قلنا في الطبقة الثالثة عند ابن القيم رحمه الله أن مرتكب المعاصي يعتبر من أصحاب اليمين، وهذا القول الصحيح، يعتبر من أصحاب اليمين. والعرض تيسير الحساب في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب فقد هلك. قالت: يا رسول الله، أليس يقول الله ثم يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، إنما ذلك العرض، يعني يعرض ربنا عز وجل على عبده ما كان يعمل في الدنيا من خطايا ويستقره عليها ويتوب عليه ويسترها. ومن يناقش الحساب عذب، يعني من يناقش في الحساب ويجادل فإن الله يعذبه بقدر ذنوبه التي ارتكبها والعياذ بالله. ولا نكفر نحن أهل السنة والجماعة المقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المكرمين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لا نكفر بالمعاصي مؤمنا أبدا، فليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص الوحي. من شهد له بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد له بالنار شهدنا له بالنار، كما قال في عمرو بن لحي الخزاعي، وكما قال الله في أبي لهب، وكما قال في عتبة ابن عتبة وعتبة ابن ربيعة وأبو الجهل وغيرهم من صناديد المشركين الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في النار وبئس المصير. فنشهد لمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالقبلة بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، ولا نشهد لأحد لم يشهد له الله ولا رسوله بشيء، بل نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. أما إذا استحل المؤمن المعصية ما صار مؤمن، صار كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وغير مصدق بالوحي. وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. الله جل وعلا في محكم التنزيل ذكر في آيات كثيرة التوبة ودعا لها: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وقال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والآيات في التوبة كثيرة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كان على راحلته في فلات وعليها زاده ومتاعه وطعامه وشرابه فانطلقت وفقدها ثم بحث عنها فأعياه البحث ثم قال أنام تحت هذه الشجرة وأموت بعد أن يئس فنام تحتها ثم قام فإذا هي قائمة أمامه فأمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. فإذا كان الله جل وعلا قد دعانا للتوبة وفرح بها ويفرح بها فهذا دليل عظيم على سعة رحمة الله تعالى. والتوبة كما نعرف لها أربعة شروط في حقوق الآدميين. الشرط الأول الندم على ما يفعله الإنسان. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث العزم على ألا يعود. الشرط الرابع الاستحلال من بني آدم فإن لم يمكنه فليتصدق عنه أو ليدعو له حتى يرى أنه كافأه. هذه هي. وللتوبة وقتان، وقت عام دنيوي لكل الخلائق تنتهي إليه. متى؟ إذا طلعت الشمس من مغربها. هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فالإيمان الذي لا يحصل إلا بعد طلوع الشمس من مغربها، ولهذا قال العلماء إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، ولكن ما ينفع إيمان لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ويقال إن الدابة التي تكتب كافر تخرج هي وطلوع الشمس من مغربها في وقت متقارب جدا. إذن تغلق التوبة عن البشر كلهم إذا طلعت الشمس من مغربها وتطلع فجأة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لا مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يقولون إن الشمس لا تستقر في الدنيا، تذهب تسجد تحت العرش فيأذن الله لها، تستأذن أن تعود فتعود فيأذن الله لها، لكن متى يكون مستقرها؟ إذا طلعت من مغربها تستقر خلاص وتدنو بعد ذلك من الخلائق. طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة في حق كل الخلائق، أما الإنسان الفرد ذكرا كان أو أنثى فلا تنقطع عنه التوبة إلا عند الغرغرة. ولذلك لما قال فرعون اللعين آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، كان جبريل يقول أن يضع الطين في فيه ويضع ما يمنعه، يخاف أن الله يقبل توبته لأن جبريل فيه غيرة على دين الله عز وجل. قال الله الآن خلاص انتهى، جاءت الغرغرة، جاء الموت، انقطع طريق التوبة، لا مجال فيه أبدا. وهكذا المؤمن العاصي المذنب إذا تاب قبل الغرغرة، قبل خروج الروح، فلولا إن كنتم غير مدينين، فإذا بلغت الروح، إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالروح كما أسلفنا تخرج من الجسد ويكون للإنسان غرغرة، يعني غرغرة شديدة تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، تدور أعينه ويصاب بغرغرة، قد يرى هذا الناس وقد لا يراه الناس لشدة ما يصيب الميت عند الاحتضار. فهنا تنقطع التوبة، أما ما عدا ذلك فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى أنه قال أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب فاستغفر، فلأغفرن له، وفي آخره قد غفرت لك. فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا ويدعونا إلى أن نستغفره في كل الأحوال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، كما ذكره الترمذي وإسناده. والأحاديث في الدعوة إلى التوبة والآيات في دعوة الله عز وجل إلى التوبة كثيرة أعظم من أن تحصى. وقصة الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم قصة من أعظم قصص التائبين وأشدها دلالة وأعظمها ثمرة وفائدة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هنا نكتة في آخر هذا الدرس في قضية التوبة. جاءت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل قاتل 99 نفس، فانطلق فسأل عن عالم فدل، قال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله أكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس، قال نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ ولكن أنت في قرية سوء، انطلق إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين. فانطلق فأدركه الموت في بعض الطريق، قالوا فجعل يزحف على صدره، وكان بينه وبين القرية الصالحة شبرا، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب، قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب فهو لها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر فأخذوه. أستغفر الله لي ولأمي ولأبي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي وأشكره وأسأله المزيد من فضله، فهو المستحق للحمد. الحمد لله ملء السماء، الحمد لله ملء الأرض، الحمد لله ملء السماوات، الحمد لله ملء الأراضين، الحمد لله ملء ما بينهما، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما جرى به كتابه، الحمد لله بمقدار ما جرى به كتابه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده على آلائه ونشكره على نعمه وأفضاله، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنلتقي وإياكم مع الشيخ العلامة حافظ حكمي ليقول لنا رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسر به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم، وبعد أعوام 3 مضت من بعد معرج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قابضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. صلى الله وسلم وبارك على سيدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فصل عظيم من فصول التوحيد، وهو أن المسلم مطالب بأن يتعلم الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. وقد تقدم لنا الأصلان: معرفة الله عز وجل ومعرفة دين الإسلام. واليوم نتكلم عن الأصل الثالث، وهو معرفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نوجز ونسرع لأن الوقت سيكون يعني معنا ضيقا، لكن بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث هرقل هو من أنسب العرب، نسيب، ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، آباؤه أجداده إلى آدم ليس فيهم من زنى أو كان مسافحا، وهكذا أمهاته عصمهم الله، والله يعصمك من الناس لشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما ولدته أمه رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى والشام صلوات ربي عليه. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولد بمكة المكرمة عام الفيل. عام الفيل هذا له قصة عجيبة، وهو أن أبرهة اللعين أراد أن يهدم الكعبة فأرسل جيشا معه فيل، فسلط الله عليهم حجارة من سجيل في وادي محسر فهلكوا جميعا، ودافع ربنا سبحانه وتعالى الشر عن هذا البيت الحرام، لأن الله قضى وقدر أنه سيبعث رسول أمي نبي كريم يقود العالم رحمة للعالمين. لما ولد عليه الصلاة والسلام لم يسجد لصنم قط. بلغ 40 سنة لم يكن يعلم الكتاب، وما كان يرجو أن يلقى إليه، وما كان يظن أنه نبي، وكانوا يسمونه الصادق ويسمونه الأمين. ولما بنوا الكعبة المشرفة اختلفوا في من يضع الحجر، فقالوا نحكم أول داخل مع باب السلام، فكان محمد صلى الله عليه وسلم، فرفع الحجر ووضعه بعد أن أمسكت كل قبيلة بطرف من رداء وضع فيه الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في صغره أرضعته حليمة السعدية في بني سعد أو سعد، ورأت من بركاته وخيراته شيئا عظيما. ثم إن جبريل عليه الصلاة والسلام أجرى له عملية طبية بأمر الله تعالى، فأخذه قالوا وهو في الرابعة وشق صدره، وجاء بطست مملوء حكمة وإيمانا، ثم قطع قطعة من قلبه فألقاها وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله ورده بإذن الله تبارك وتعالى. ثم لما كبر قليلا صار عمره 25 عاما تزوج بسيدة نساء العالمين أمنا خديجة بنت خويلد، ثم تاجر بمالها إلى الشام، وكان عمرها يومئذ 40 سنة وعمره 25 سنة. ولدت له أولاده القاسم وعبد الله والطيب، أو قيل والطيب والطاهر، وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذلك لما بلغ 40 كان قد حبب الله إليك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أمنا الغالية قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي روايتنا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء وهو التعبد، فكان يتحنث بغار حراء الليالي ذوات العدد، فجاء إليه جبريل عليه الصلاة والسلام قيل في رمضان ليلة القدر على صورة دحية الكلبي، فضمه إلى صدره وقال اقرأ 3 مرات. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة، لست أعرف القراءة. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أمنا، إلى السكينة، إلى الطمأنينة، إلى القلب. وأخبرها الخبر، فقالت وقد وضعت ثيابها وتكشفت: هل ترى؟ قال: لا. ثم تحجبت وتحشمت: هل ترى؟ قال: نعم. قالت: والله ما هو بشيطان. كلا والله يا ابن العم، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به إلى أسد بن ورقة بن نوفل بن عبد العزة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان من قبل يكتب بالكتاب العبراني ما شاء الله أن يكتب. فلما أخبره الخبر قال: يا ابن أخي، هذا الناموس أي الملك الذي يأتي موسى، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فما لبث أن فتر الوحي وتوفي ورقة. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام خرج ظهرا، فإذا الملك الذي فجأه في غار حراء قد في السماء له 600 جناح قد سد الأفق، فرجع مرعوبا صلى الله عليه وسلم يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فآمنت أول مؤمنة على وجه الأرض أمنا خديجة رضي الله عنها. التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم معها أروع أمثلة الوفاء، وقال: والله ما أبدلني الله بخير منها. وقال: كمل من النساء أربع، فذكر منهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد سرا وجهرا. في بداية الأمر كان يسر، يقول: اعبدوا الله. فأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق، عبد الله بن عامر بن أبي قحافة رضي الله عنه، التيمي القرشي. ثم أول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب، وتتابع المؤمنون. فكان صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في دار الأرقم ويدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وكان القرآن ينزل عليه منجما بحسب الوقائع والأحداث، فيرتب صلى الله عليه وسلم الآيات بترتيب توقيفي بأمر الله عز وجل ووحي الله. ما مكث صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد فقط، لم يشرع شيء، لم يكن هناك تشريع. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوته بعد أيام من بدئها سرا، بدأ يدعو علانية، فجمع قريشا في الصفا، صعد على الصفا وقال: لو أخبرتكم أن خيلا قبل هذا الجبل من ورائه قدمت عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب السورة. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يواصل دعوته، وأوذي وضيق عليه وحبس وأصحابه في الشعب، ما شاء الله أن يحبس. ثم خرج، ثم بدأ يواصل دعوته بعد تمام 50 من عمره المديد صلوات الله عليه المبارك. أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى. والصحيح أن الإسراء والمعراج يقظة لا منام، لأن هذا هو غاية المعجزة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت أم هاني ليلا في حدود الحرم المكي الشريف، وركب البراق، والبراق يسير مسافة سريعة طويلة، وهو قريب من البغل في هدوئه وطمأنينته وثباته وجميل. ركب صلى الله عليه وسلم على البراق فاتجه لبيت المقدس، ثم ربط البراق في باب بيت المقدس، ثم صعد إلى السماوات مع جبريل فاستفتح السماء الدنيا. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قالوا بعث إلي؟ قال نعم. قال نعم المجيء جاء. قيل نعم المجيء جاء، ففتحت له باب السماء الدنيا. ثم لقي آدم صلى الله عليه وسلم أبو البشر فسلم عليه وقال له آدم مرحبا بالابن الصالح. ثم خرج وصعد إلى السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم السماء السابعة، أخيرا وجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا نريد أن ندخل في الإسراء والمعراج مفصلا، ولم يحدد تاريخ معين ثابت يقال له تاريخ الإسراء والمعراج. وما يقام من احتفالات بمناسبة الإسراء والمعراج لا أصل لها شرعا، فهي مبتدعة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات العلى، وكان موسى في السماء السادسة على الصحيح. ثم انطلق، وقيل في السماء الخامسة، ثم انطلق ووقف جبريل عند سدرة المنتهى وقال إن تقدمت احترقت، وما منا إلا له مقام معلوم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلمه ربه، كلمه كلاما يليق بجلال الله وعظمته. وهل رأى ربه؟ خلاف بين أهل العلم. ابن عباس يقول رآه، وعائشة تقول إنه صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه، والله تعالى أعلم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه. هل هذا الضمير يعود إلى جبريل بخلقته أو أنه يعود إلى ربنا عز وجل؟ الله أعلم. خلاف بين المفسرين. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع الصباح أخبر القوم قريش، فاستغلوا هذا وقالوا هذا كذب، وجاءوا إلى أبي بكر وقال إن صاحبك يزعم أنه انطلق من مكة إلى بيت المقدس وأنه صعد إلى السماء. قال إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا صف لنا بيت المقدس. قال عليه الصلاة والسلام فأصبت بكرب عظيم، ثم إن جبريل كشف الحجب بإذن الله فوصفته لهم اسطوانة اسطوانة بابا بابا بأمر الله عز وجل، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فأسري به. وفي الإسراء فرضت عليه الصلوات الخمس بخمسين، وكان تردد بين موسى وبين ربه أن يجعلها أقل من خمسين حتى جعلها خمسا في خمسين، فقال موسى ارجع، قال استحييت من ربي، قال الله لا يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، هي خمس في خمسين يعني في ثواب خمسين صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفرضت الصلاة بلا واسطة لأهميتها، وأما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره ليأخذ بالوحي زمن الصلاة وصفتها، وقال لنا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم لما أخبر المشركين منهم من زاد كفره ظلمات بعضها فوق بعض والمؤمنون ازدادوا إيمانا بتصديقه صلى الله عليه وسلم، بعد ثلاثة أعوام من المعراج أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فإن النبي ضيق عليه وأتمر المشركون. تقول عائشة جاءنا رسول الله متقنعا بعد الظهر في الظهيرة، ما كان يأتينا في ساعة مثلها، إنما كان يأتينا غدوا وعشية. فقال أبو بكر وقد كان استعد قبل أيام للرحيل، فقال له النبي انتظر فلعله أن يؤذن لي. قال الصحبة الصحبة يا رسول الله. فجهز بعيرين وعلفهما واعتنى بهما حتى يكونا قويين شديدين، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أبا بكر بأن الله أذن له أن يهاجر إلى المدينة والتي هاجر إليها جمع من الصحابة، وقد جاء الأنصار فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين المعروفتين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تجهز مع أبي بكر وأتمر المشركون، وجاء الشيطان بصورة شيخ نجدي، ترى ما هو من عندنا، ما هو بورد القصيم ولا ورد الرياض ولا ورد، لا والله من نجد العراق، ترى عراقي معليش لو زعلوا إخواننا في العراق. وجاء بصورة شيخ نجدي وجلس معهم في مؤتمر الندوة اللعين، يريدون أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلصوا إلى أن يجعلوا مجموعة من الفتية من جميع القبائل فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعلي نم في منامي ولن يصلوا إليك ولن يضروك. فنام علي بن أبي طالب وخرج هو في الليل وجعل يضع التراب على رؤوسهم ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا، يتلو الآية الكريمة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم خرج إلى غار ثور مكث فيه ثلاثة أيام، وجاءت أسماء ونزعت نطاقها الحزام الذي تحتزم به وقسمته قسمين لتربط به مع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يحملانه من متاع، فقال لها أنت ونطاقاك في الجنة. قال شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وسميت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق. وكان لهما عامر ابن فهيرة يرعى غنمهما ويروح عليهما بلبن في الليل وفي الصباح. جاء المشركون حتى وقفوا عند غار ثور، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى شراك نعلي لأدركنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولهذا أثنى الله على أبي بكر كما سيأتينا. فذهب المشركون وقد وجدوا أن العنكبوت بنت عش، والحمامة قالوا وضعت أيضا عش، فظنوا أن لا أحد في الغار، والله جل وعلا عصمهم. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم مع خريت دليل يدله استأجروه، وهو أمين وإن كان مشركا في وقته، ثم لحقهم عامر ابن فهيرة، ثم لحقهم سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له، فساخت قوائم فرسه، فعلم أن الله سيظهر رسوله، فقال: يا محمد، اكتب لي بالأمان واطلب ما تريد وخذا مني ما تريدان. قال: لا، قال سراقة: فلم يرزآني شيئا، يعني ما أخذ مني شيئا. قال: عمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمي عنا هذا الطريق. فكان سراقة يقف في هذا الطريق ويرد الناس عنه، يقول: قد كفيتموه. ثم جاء أعراب فسألوا أبا بكر، قالوا، وكان شيخا يعرف: من هذا الشاب الذي أمامك؟ قال: هذا هاد يهديني السبيل، يعني يهديني الطريق، يريد طريق الجنة. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يلتفت يمينا وشمالا يخاف، ثم مكثوا عند غار فجاءهم راعي غنم وشربوا منه، ثم مروا خيمة أم معبد وشربوا من حليب عنز مريضة كانت عندها، فشفاها الله بمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه بفضل الله وكرمه. ثم سار إلى المدينة، وكان المسلمون كل يوم ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتظروه يوما حتى احترت الشمس فرجعوا، وكان يهودي على أطم من آطام المدينة ليعمل له عملا، يطلع على عمل له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد كان مر بهما رجال من المسلمين وكسوهم بثوبين أبيضين، فصرخ: يا بني قيل، هذا جدكم الذي تطلبون. فثار المسلمون إلى السلاح واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن المدينة ذات يوم أسعد في أيام حياتها من ذلك اليوم الذي أطلت فيه الطلعة الشريفة لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في قباء 14 يوما وصلى وابتنى مسجدها وصلى فيه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا بإجماع العلماء أن قبلة مسجد قباء نصية إلى الكعبة المشرفة. ثم انطلق بعد ذلك، وسنواصل الحديث في وقت لاحق بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أكثر من الصلاة والسلام على سيد البشر وإمام الأنبياء والأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي وأشكره وأثني عليه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نواصل ما ذكرناه في هذه الأبيات، ما ذكره المصنف في هذه الأبيات التي استمعتم إليها، فنقول: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتنى مسجده وكان إربدا لغلامين يتيمين في المدينة، فقال له: يا رسول الله، ناهبه لك، يعني يريدان أن يتقربا إلى الله، فرحمهما صلى الله عليه وسلم وقال: لا، بل بالثمن. ثم ابتنى مسجده وعاونه المؤمنون، وسكن في بيت أبي أيوب الأنصاري، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وصارت ملحمة تاريخية وضع فيها لبنات الدولة الإسلامية التي تشرق عليها الشمس، والتي قال في مستقبلها صلى الله عليه وسلم: لا يكون بيت تحت شجر ولا مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الدين وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين يحافظون على هذه الدولة وعلى هذا الكيان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام فرض عليه الصيام، فرضت عليه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وفرض عليه الحج في السنة السادسة، وقيل في السنة العاشرة، وقيل في التاسعة. تم أركان الإسلام وفرض عليه الجهاد صلوات ربي وسلامه عليه. فكانت وقعة بدر وأكثر من 20 غزوة، أكثر من 20 غزوة، وعدد كبير من السرايا أرسلها صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه الذي أمره أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، فجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى. ثم نصره الله جل وعلا بعد ذلك نصرا مؤزرا في نصر متوالي. ففي بدر نصرهم الله نصرا مؤزرا حتى قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، وكانوا 314 مجاهدا، لم يستشهد منهم إلا 14 مجاهدا، أما المشركون فكانوا أكثر من 1000 رجل، وقيل 10,000، والله تعالى أعلم. وبعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، ففتحها فقسم الغنائم، ثم ظن أو خاف الأنصار أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره وأهله، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: لعلكم في إحدى الغزوات التي وزع فيها الغنائم لعلكم وجدتم في أنفسكم أني أعطيت الناس ووكلتكم إلى إيمانكم. قالوا: الله ورسوله أمن؟ قال: أما إنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، وجدناك شريدا فآويناك، وفقيرا فأغناك الله بنا، وضعيفا فنصرك الله بنا، إلى آخر ما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم. فكانوا يبكون ويقولون: الله ورسوله أعلم أمن، الله ورسوله أمن. فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا. وكان قد قال لهم: الدم الدم والهدم الهدم، الدار داركم والمحيا محياكم والممات مماتكم، فوفى لهم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وعفى عن أهلها جاءت القبائل تترى، فأنزل الله عليه عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. فلما قرأها بكى أبو بكر بكاء مرا، قال عمر: فجعلنا نقول: ما بال الشيخ يبكي والله يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح؟ قال: فكانت التعزية برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيه، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، ثم حج الوداع، ثم بعد حجة الوداع التي ودع فيها المسلمين وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وبين لهم شرائعهم، وأنزل الله جزءا من آية المائدة رقم 3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عاد قافلا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأعطى علامات بأن أبا بكر خليفته. فمرض صلى الله عليه وسلم ومرض في بيت عائشة كما كان يحب. ثم إنه في يوم 2 12 من ربيع الأول السنة الحادية عشرة من الهجرة أطل فجرا على الصحابة وابتسم، ففتن الناس ورأوا وجهه كأنه ورقة مصحف، وكاد أبو بكر أن يرجع وكان يصلي بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن اثبتوا، ثم إنه مات صلى الله عليه وآله وسلم في يومه ذلك بين ساحرة وناحرة عائشة، وقد اختل طريقه بريقها واستاك كأحسن ما يكون السواك، وقال لا إله إلا الله، ألا إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم في الرفيق الأعلى، لا إله إلا الله، ثم مالت يده. فلما مات صلى الله عليه وسلم ودفنه المسلمون وصلوا عليه أرسالا بلا إمام تعظيما له، ودفن في موطنه الذي مات فيه في غرفة عائشة أو في بيت عائشة، استخلف المسلمون بعد ذلك أبو بكر وآمنوا وأيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وأنه هو المبعوث رحمة للعالمين، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وهنا خمس مسائل مهمة خطيرة، خذوها عني نقلا عن المصنف في شرحه رحمه الله. المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة كما أمره ربه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية أن هذا الدين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع ما أوحي إليه، لم يترك منه شيئا ولم ينقص منه شيئا، وأن ما أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه كامل غير منقوص، صالح لكل زمان ومكان. المسألة الثالثة أن هذا الدين كامل تام رضيه الله لنا، لا يجوز لأحد أن يزيد فيه، ولا يحل لأحد أن ينقص منه، ولا يحل لأحد أن يخترع فيه شيئا. المسألة الرابعة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتي في هذا الدين بغير علم أو يقول على الله بلا علم، بل يفتي بالدليل والتعليل عن علم ويقين، ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المسألة الخامسة نشهد أن هذا الدين محفوظ، نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار نقلا أمينا دقيقا، وأن الله حفظه وأنه محفوظ إلى آخر الزمان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله يستحيل أن يحيط رجل واحد بالسنة، لكن السنة كلها محفوظة غير منقوصة. ولهذا قال الأعرابي علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرى، أكرمكم الله تعالى وأكرم الملائكة والسامعين. إذن هذه خمس مسائل مهمة يجب أن نعقلها، وهي زبدة هذا الموضوع الذي درسناه اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ادعى من ادعى النبوة بعده، مثل مسيلمة الكذاب وسجاح بعد أن تابت وأسلمت ثم تابت وأسلمت، ومع الأسف أنها من جماعة من بني تميم، لكنها تابت وأسلمت ورجعت إلى الله جل جلاله. وهكذا ادعى الأسود العنسي وآخرون ادعوا النبوة وكذبوا وافتروا، فبين الله جل وعلا كذبهم، وحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فنحن نؤمن أن الرسول هو خاتم الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إذن هو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة. ونواصل الآن في معرفة من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بالارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار، ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارج مارق وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لفي نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلما، فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه سادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. كمل ثم السكوت بس. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شاردة ولا واردة إلا أخبرنا بها، فإنه صلى الله عليه وسلم بمجمع أصحاب رسول الله كان يقدم أبا بكر ويقول: إن لكل علينا أياد كافأناه عليها، إلا أبا بكر فإن له علينا أياد يكافئه الله عليها، ويقول: سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، ويقول صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، إلى غير ذلك من ثنائه عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى الله على أبي بكر في التنزيل العزيز، فقال جل وعلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ويقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أثنى الله عليه في القرآن الكريم، وأثنى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي استخلفه المؤمنون من بعد رسول الله، فأمضى كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده من معاهدات أو عهود أو جهاد أو غير ذلك أو أعطيات أو نحوها، كان صلى الله عليه كان رضي الله عنه حريصا على العناية بما كان عليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار. ثم إن أبا بكر الصديق كان عملاقا في تاريخه المجيد. يقول عمر رضي الله عنه: هممت ذات يوم وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة أن أسبق أبا بكر إن كنت سابقه. وكان يقول: لليلة من آل أبي بكر خير من آل عمر كلهم. يقول: فجئت بنصف مالي فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن جاء أبو بكر بمال كثير، فقال له رسول الله: ما تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما ترك شيء، تجرد من جميع ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله بالبركة. لما بويع بالخلافة خرج من اليوم الثاني يبتاع بالسوق، يريد أن يأكل مالا حلالا طيبا مباركا. فخرج إليه عمر الصحابة، قالوا: ما هي عمر؟ قال: أريد أن أنفق على عيالي، منين أنفق؟ قالوا: لا، تفرغ لأمور المسلمين ونحن نفرض لك عطاء. فتفرغ رضي الله عنه لأمور المسلمين وقدر له الصحابة عطاء. يقول عمر: خرجت ذات ليلة إلى بيت امرأة عندها بنيات، فنظرت من بعيد فإذا أبو بكر يأتي ويكنس دارها ويصلح طعامها وشرابها وحالها وشأنها ثم يعود. قال: فجئت إليها فقلت: من هذا الرجل؟ قالت: هذا رجل محسن جزاه الله خيرا. ما كانت تعرفه رضي الله تعالى عنها وعنه. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة استخلف في الأمة عمر بن الخطاب، فكان عمر الفاروق الخليفة العظيم مثالا لإقامة العدل ورعاية مصالح الأمة. فعمر رضي الله عنه رفع لواء الجهاد وسار في الناس سيرا حسنا عظيما، وخرج ذات يوم يتفقد، وهو أول من أنشأ العسس، فإذا برجل مقتول في خريبة، ثم خرج بعد فترة طويلة فإذا امرأة تئن بها علامات الولادة وهي غير متزوجة، ثم دعا أباها فأثنى على ابنته خيرا، ثم دعاها فقال: أخبريني ما شأنك؟ قالت: إن عجوزا أتتني وقالت إن هذه بنيتي وأنا سأسافر وأريدها أن تكون عندك وديعة، فما أراها إلا بنتا، فلما كان الليل وثبت علي فإذا هي رجل فقتلتها. فصدقها عمر رضي الله عنه، وجاءه قوم ومع رجل سيفا يقطر دما، قالوا: إن هذا قتل ابنتنا زوجته. قال: ما تقول؟ قالوا: قال: نعم، إني ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما رجل فقد قتلته. قال أكما يقول، يعني سأل هل هي فعلا وهو زانيان وهما ثيبان؟ قالوا نعم. قال إن عادوا فعود، وتركه. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سار في الناس، والقصة التي تهمنا أنه انطلق لفتح بيت المقدس، فقال له الصحابة لو تزينت، لو لبست ملابس مناسبة، فلبس ملابس فأعجب بنفسه ثم عاد وقال ردوا علي ملابسي. وكانت ملابسه مرقعة، كان ثوبه مرقعا، مالئ الدنيا وشاغل التاريخ، وفاتح مجموعة من دول ثوبه مرقع، لكن إيمانه يزن الجبال رزانة، ويكفيه فخرا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فلما لبس ودخل واستلم مفاتيح بيت المقدس، قال له القساوسة: والله لقد رأينا عمر في التوراة والإنجيل. قال: ترون عمر؟ قالوا: لا، وإنما نقرأ صفته، ولو جئتنا بغير هذه الصفة ما أعطيناك المفاتيح، ما سلمناك المفاتيح. ثم فتح بيت المقدس وأجرى الشروط العمرية، وهي قاعدة في العلاقات الدولية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأكرم المسلمين وحفظ حق اليهود والنصارى، وطهر بيت المقدس من أرجاس اليهود وأدناس النصارى، وصار بيت المقدس ميراث سليمان عليه السلام، نبينا أحق به، ونحن المسلمون نملكه، وهو حقنا الشرعي المعتبر الذي لا مراء ولا جدال فيه، وليس فيه كما تزعم اليهود هيكلا ولا أصناما ولا غيرها، إنما هو بيت بناه سليمان عليه الصلاة والسلام بعد المسجد الحرام 40 سنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننطلق إلى عثمان، الرجل الذي تستحي منه الملائكة، والذي أنفق ماله في جيش العسرة، والذي يغضي حياء ويغضى من مهابته، ولا يكلم إلا حين يبتسم، والذي جمع القرآن العظيم. لما اعتدى عليه الخوارج رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تفطر معنا، فقتل صائما، ونزلت أول قطرة من دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. وكان هو أول من دون المصحف بقراءة يحفظ فيها كتاب الله عز وجل بأمر الله وإرادته وتقديره. ثم علي بن أبي طالب، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدعو له ويسميه أبا تراب، يقول: قم أبا تراب. وكان زوج ابنته فاطمة. وعلي بن أبي طالب كان في عينيه رمد في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح قال: أين علي؟ قالوا: هو يشتكي عينيه رمدا. فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأت كأن لم يكن بها وجع، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك. فنفذ وفتح الله على يديه ونصره الله جل وعلا. عمر ابن أبي طالب ممن نطقه يوافق الوحي، فكان أحيانا يتكلم بالكلام فينزله الله تعالى. لما قال فتبارك الله رب العالمين جاءت الآية. ولما تكلم قد عرفناك يا سودة قد عرفناك يا سودة يريد أن ينزل، وقال للنبي لو حجبت نساءك نزلت آيات الحجاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان من بعدي نبي لكان عمر، إيكم في أمتي ملهمون فهو عمر. وهكذا عثمان رضي الله عنه كان ينفق أمواله، وكان زوج ابنتيه، ولما جاءت بيعة الرضوان كان يمرض بنت النبي زوجته، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على اليد اليسرى وقال وهذه عن عثمان، إلى غير ذلك من الوقائع التي لا نريد الإطالة فيها. ثم الستة منهم سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، وسعد بن عبادة، والأنصار الذين قال لهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عيبتي وكرشي قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال الله تعالى في الثناء على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه. وهكذا بقية العشرة المبشرين بالجنة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو ارتد ثم رجع فهو صحابي على رأي المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في القول الصحيح عنده. وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن الكريم كما أثنى عليهم في سورة الفتح وفي سورة الحديد وفي سورة القتال وهي سورة محمد. فمما أثنى الله به عليهم قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر الآية. وإلى هذا نقف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين اللائي أثنى الله عليهن، فقال جل وعلا محمد رسول الله، إلى أن قال النبي أولى بالمؤمنين، عفوا قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين. وقد حرم الله على المؤمنين أن ينكحوهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. ولما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله بين الدنيا وزينتها وأن يمتعهن متاعا حسنا جميلا ويسرحهن سراحا جميلا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فأعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وأثنى عليهن ثناء عظيما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إلى آخر الآيات الكريمات في الثناء على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوفاء بهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي جادلت النبي فاطمة بنت قيس، التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، وأنزل الله في قصتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وهكذا من مواليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما قضى زيد منها زوجناكها ليكون لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن القدح المعلى في الثناء وفي نقلهن لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحياته ولأسرار النساء، وكنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحوال النساء وأمورهن في كل صغيرة وكبيرة، حتى قالت قائلتهن: لا حياء في الدين، هل على المرأة من غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء، وفي لفظ: الماء من الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دونت سيرهم ورصدت من العلماء الربانيين، وبين من هم الصحابة ومن هم التابعون، وأثنى الله على التابعين لهم بإحسان، وقال عليه الصلاة والسلام في الثناء على الصحابة وعلى التابعين: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالقرون المفضلة الثلاثة الذين فيها هم التابعين وتابعيهم بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة قد أبلوا بلاء حسنا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله عليهم في سورة التوبة وفي القرآن العظيم آيات كثيرة متفرقة أثنى الله بها على صحابته الكرام في أفعالهم وفي صدقاتهم وفي أموالهم التي يقدمونها قربة إلى الله، وفي أحوالهم، بل وفي صيامهم وفي قيامهم لليل وفي تعلمهم للعلم الشرعي وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا. وعلى هذا قرر العلماء الربانيون أهل السنة والجماعة، قرروا أنه يجب أن نسكت ولا نخوض فيما وقع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاف، فإن هذا قدر كوني قدري قدره الله، وهم بشر يصيبون ويخطئون وكلهم مجتهدون، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. ولهذا لا ينبغي أن نثير في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل أو في غيرها أو حتى في الكتب ما يظن بعض الجهلة أن فيه طعنا أو قدحا أو إنزالا أو التماء أو لمزا أو مسا بهيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كان الصحابة بعضهم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يودون أن يحملهم إلى الجهاد ولا يجدون حملا، فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم وكتب لهم الأجر، قال صلى الله عليه وسلم في الثناء عليهم: إن معكم بالمدينة لرجالا ما هبطتم واديا ولا صعدتم صعودا ولا سلكتم فجا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم الله بالتنزيل العزيز وزكاهم رسوله. ولهذا أجمع علماء السنة والجماعة أن الصحابة عدول ثقات، وإذا قال المحدث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قبلوا حديثه بإجماع، لأن الصحابة عدول ثقات، ولو جهل هذا الصحابي اسمه أو لم يعرف من هو فإنه لا يضر ما دام صحابيا، والذي روى عنه ثقة ثبتا مثل الزهري أو سالم بن عبد الله بن عمر أو غيره، سعيد بن المسيب أو غيرهم من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم. وهكذا الثناء على الصحابة يشمل الصحابيات كما أسلفنا، فالصحابة رجالا ونساء قد أدوا الذي عليهم. ولهذا كانت امرأة تصنع التاريخ في غزوة أحد، وكان النساء يشاركن في معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيداوين الجرحى ويسقين الماء ويقمن بما أوجب الله عليهن من خدمة ورعاية، ويقمن برعاية البيوت وأولاد المسلمين وأولاد المجاهدين، فضل الله وذلك بفضل الله ورحمته. ونواصل مع المصنف حيث يدعونا إلى خاتمة يذكر فيها وجوب التمسك بالكتاب والسنة، فنسمعه إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليه ما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت. سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران، فافهم وادع لي. إذن بعدما تكلمنا عن الصحابة رضي الله عنهم وبينا شيئا نزرا يسيرا من أحوالهم، نبين أيضا أن فاطمة بنت قيس هي التي طلبت مخالعة زوجها، وأن خولة بنت ثعلبة هي التي جادلت في الظهار، في مسألة الظهار رضي الله عنها، وزوجها أوس بن الصامت كما نبهني لذلك أحد التلامذة هنا، ونسي الشيخ لكبره وغفلته وكثرة ذنوبه، فاستغفروا ربكم له ولكم، اللهم اغفر لنا. إذن أيها الإخوة، وإنما سميت الشيخ للكبر ليس للعلم، إنما الشيخ الذي يدب دبيبا. فنعود أدراجنا مع المصنف، يقول: بعد الخليفة وبعد ما بلغ الرسالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا الوحيين آمنا ثابتا محفوظا نقيا خالصا، وعني بالرواة رواية ودراية، كان ذلك كله بفضل الله تعالى. وعلى هذا الأساس ينبه المصنف إلى وجوب التمسك بالكتاب والسنة، لأن الله يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، فلا يقبل من العمل أي إنسان لا يقبل منه عمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش؟ يعني متأسيا. قال الآمدي في الإحكام، في أصول الأحكام: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هي موافقته في القول والعمل والاعتقاد بقصد الموافقة فيما أذن فيه الشارع، فيما أذن فيه الشارع يعني فيما شرعه الله. ما يأتينا إنسان يقول والله بتزوج تسعة، النبي تزوج تسعة، إذن أنا بتزوج تسعة، لا. أو يأتي يقول بواصل الصيام، النبي كان يواصل، نقول لا، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عن الوصال وواصل بالصحابة مرة كالمنكل، وقال لو تأخر الشهر لزدتكم، يريد أن ينكل بهم صلوات الله وسلامه عليه ليرجعوا. إذن لا بد من أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لأحد، لا عذر لأحد. يقول الله في آيتين من كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا الأمر للوجوب، وأهل الذكر قال العلماء أهل العلم، قالوا وفي كل فن أهل الاختصاص فيه، فيسألون عن ما نحتاج إليه مما يبين فيه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف العلماء فالمرد جميعا إلى الله ورسوله، والرد إلى الله الرجوع إلى القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إليه شخصيا، لكن بعد مماته إنما يرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم المحفوظة. فما كان في سنته صلى الله عليه وسلم ودعانا أن نعمل به عملنا، وما نهانا وجب أن ننتهي، لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمصنف يبين لنا أنه من خلال شرحه في معارج القبول لكتابه هذا النظم سلم الوصول، أن الزبدة المبتغاة هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى التمسك أن يكون التوحيد خالصا لله، لأنه لا يمكن أن يكون مخلص لله إلا إذا كان موحد. أما الذي يصلي، قالوا صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام، أو يصلي والعياذ بالله رياء ولا سمعة، لا يكون هذا عمله خالصا لله أبدا. والذي كذلك يتصدق إنما يتصدق رياء، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. العمل في ظاهره صالح لكن باطنه يعلمه الله، يعلمه الله جل جلاله. فما خالف الوحيين، تقول عائشة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، فهو مردود عليه. يعني أي إنسان يعمل عمل ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الاحتفال بالمولد النبوي أو بالإسراء أو العياذ بالله الطواف على القبور أو التعلق بولي ودعوته من دون الله وزعمه أنه يقربه إلى الله زلفى، هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: إذا تكلم متكلم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يطالب بالدليل، يطالب بالدليل. تقول إنه يجب أن تصوم رمضان، أعطي الدليل. تقول يجب أن تتصدق أو تزكي، أعطي الدليل. وهكذا، والدليل موجود، والدليل هو البرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصوليون جعلوا الأدلة قسمين: قسم متفق عليه بالإجماع، الكتاب والسنة وإجماع الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقسم آخر لم يتفقوا عليه، وأيضا ألحقوا بهذا القسم جماهير أهل العلم القياس، وهو مساواة فرع لأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فهنا الأدلة، أما الأدلة المختلف فيها: الاستحسان، المصلحة المرسلة، قول الصحابي إذا ظهر له مخالف وغير ذلك، أو قول الصحابي مطلقا، هذه فيها اختلافات كثيرة بين أهل العلم، والمرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يقوله الصحابي نوعان: نوع له حكم المرفوع، ثبت عن الصحابي أنه قاله، لكن يستحيل أن يأتي به من عند نفسه، فيقول العلماء يعطى حكم المرفوع، فيكون مرفوعا حكما موقوف لفظا. وأرجو أن لا ننزلق في مصطلحات الحديث فيأخذ الوقت علينا كثيرا. موقوف يعني لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الصحابة والتابعين قد أجادوا وأبدعوا. قال ابن المبارك رحمه الله: لولا الإسناد لقال في الإسناد من شاء بما شاء. وهكذا قسموا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أجمعوا على القرآن الذي كتبه عثمان أمير المؤمنين وأجمعت عليه الأمة. هذا القرآن من أنكر منه حرفا أو آية خرج من ملة الإسلام بعد معرفته وعلمه بذلك. أما السنة فإنهم قسموا الأحاديث إلى أربعة أقسام. قالوا: الحديث الصحيح، والحديث الضعيف. والصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره يجعلونها من قسم الصحيح. ثم بعد ذلك الضعيف، ثم من الضعيف الموضوع، يقول الباذنجان لما أكل له، ويقول سيخرج في أمتي رجل يقال له النعمان، أهو أشر على أمتي من المسيح الدجال؟ فقابله شافعي متعصب ظالم لنفسه فقال: يخرج على أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس. وقالوا: نحن لا نكذب على الرسول، إنما نكذب للرسول. الشرع ليس بحاجة إلى الكذب، ولم يبنى على الكذب، إنما هو الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا إلا بالصدق، ولا يقبل إلا الصدق. وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب، يعني إذا اختلف العلماء فيسلك مسالك الترجيح، أيهم أقرب إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل فيه ناسخ ومنسوخ وغير ذلك مما يعرفه الأصوليون والمحدثون. فالدين إنما أتى بالنقل، الدين الذي شرعه الله لنا جاءنا بالنقل، نقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس للعقل مجال ولا مدخل، لكن لا يعارض النقل العقل أبدا. العقل النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح الصحيح، النقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح، لكن العقل السقيم، العقل المجنون الذي يسمى عقل وليس بعقل، ثم يأتي شخص يتعالم فيقول إني أرد الحديث إذا خالف العقل ولو كان في البخاري ومسلم، لا، هذا جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهو يستحق أن تصفعه. إذن الخلاف إذا وجد خلاف نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان أقرب، ونحكم الكتاب والسنة في هذا الخلاف، فما كان أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقوى أخذا فهو القول الذي نعمل به ولا نلجأ إلى الأوهام والحدس وغير ذلك. أحدهم، هذه نكتة، أحدهم قال الإلهام وحي. قال له المقابل، قال له المقابل وش ماذا تقول في إلهامي؟ قال أنت ملهم. قال أنا ألهمت أن إلهامك ذا كذب وزور. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. ثم إلها هنا انتهيت. المصنف يدرك أن هناك مسائل عقدية تفصيلية لم يذكرها، لأنه يرى أنها ليست مهمة لطالب العلم المبتدئ، إنما مردها ومهمتها للمتخصص. فالمتخصص هو الذي يبحث في الماتريدية، ويبحث أيضا في البريلولية، ويبحث في غيرها من العقائد التي يبحث ليرد عليها وليبين بطلانها. أما غير المتخصص فيكفيه قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، يكفيه أن يؤمن بالله ويستقيم على أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال إني سميته سلم الوصول إلى سماء. سبق أن تكلمنا عن التسمية في مستهل اللقاء. أما إلى سماء يعني إلى أعلى درجات المباحث في أصول العقيدة، لأن هذا الأصل عالي وهو معرفة الله، وهو الوظيفة التي من أجلها خلق الخلق. أعلى مرتبة هي معرفة الله، ثم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال والحمد لله على انتهائي، يشكر الله ويحمده على أنه انتهى. والحمد كما قلنا يشمل الشكر، يضم الشكر، فهو أعم من الشكر من جهة القول والاعتقاد، والشكر أعم منه من جهة الفعل، لأن الشكر فيه فعل والحمد ليس فيه فعل. على انتهائي يعني من هذا التصنيف أني انتهيت منه، فرغت، والانتهاء هو الفراغ. كما حمدت الله في ابتدائي يعني أحمده أولا وآخرا، ويسأله جل وعلا مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. نسأل الله يغفر لنا وللمصنف جميع الذنوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، يعني يقول إني أصلي وأسلم على رسول الله في مبدأ كلامي ووسطه وفي منتهاه. قال العلماء وهذا من مظان إجابة الدعاء، أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وفي وسطه وفي آخره، فصلوات الله وسلامه عليه تدوم سرمدا بلا نفادي، يعني يصلي عليه عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عنه الغافلون. ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء. يقول لكم المصنف وهو في قبره برسالة برقية عاجلة لكل من سمعه، يقول ادعوا لي ترى محتاج إلى دعائكم، إن الله يغفر لي ذنوبي ويستر عيوبي ويتقبلني. ونحن نقول ذلك، اللهم اغفر له وارحمه ووالديه واجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير استثناء. يقول أنا أوصيهم أن يدعوا لي، وينبغي لهم أن يتواصوا أيضا بذلك، يتواصوا بالدعاء. أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي. يسر كلمة ترمز إلى عدد الأبيات 270 بيت، كذا شيخنا 290 و270 المادة، 290 مع الأدعية ومع غيرها. إذن هو يشير إلى كلمة يسر أن هذه رمز لمصطلحات عددية أنا صفر في الرياضيات ولذلك لن أدخل فيها. إذا كان الحساب عذاب والجبر قبر فكيف بالهندسة إذا طلب الجواب. الله المستعان. تاريخها الغفران، الغفران أيضا كلمة حسابية تدل على عام 1362 صحيح؟ مثلك يا شيخ. 62 هو عام انتهائه رحمه الله من كتابتها وقد توفي عام 77 رحمه الله عن 35 عاما، يعني كتب هذه وعمره يقارب 20 عاما. فلله دره من عالم ولله در جازان التي أنجبته وأنجبت علماء أجلاء كرام، كما أنجبت بلادنا علماء أجلاء في أصقاع كثيرة مباركة مثل ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين وغيرهما من علمائنا الربانيين. أسأل الله لي ولكم الهدى والتقى والرضا والصلاح في الدين والدنيا والآخرة. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ومغيث اللهفات مقيل العثرات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. اللهم يا حي يا قيوم يا سامع الأصوات يا حي يا قيوم يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا ندعوك وإنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأزواجنا، اللهم اغفر لأبنائنا، اللهم اغفر لبنياتنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون لإعلاء كلمتك في كل مكان، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، اللهم أنجي سوريا من الظالمين، وأنجي العراق من الغاشمين، وأنجي بورما من المفسدين، وطهر اليمن من الظالمين، اللهم أنجي المسلمين جميعا من ظلم الظالمين، اللهم طهر المسجد الأقصى من أدران اليهود الغاصبين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم مرات وكرات وأن يعيدنا إليكم خيرا مما ذهبنا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.